استطيع ان اشتري فيه مثلا على سبيل المثال صبه حرامات الفقراء؟ لا، لما بيتحول الى مال يقدم مالا. ايش ما بيشرب؟ يقول ونشوفك تشرب قهوه وجاي بنتذكر بعدين نمسكك بعدين. بالبيت ما بتشرب شاي لا صباحا لا مساء ولا السمرة. هذه ما دام انها اختلفت معك، هذه الان كانت عباره عن ليش اختلفت؟ لانه لا يمكن، اذا لم تستطع شيئا دعه وجاوزه الى ما تستطيع. هذا اخونا يسال الان، قلت يعني الان دخلت اعطيتهم فلوس ووجدت انهم يعيشون في يعني ظروف صعبه خاصه في هذه الايام في فصل الشتاء، فقال ساشتري بعض الصوبيات هذه والحرامات واوزعها من ضمن ايضا مع الفلوس. فانا قلت ساوقف الاجابه على ان اسال. لا اخي، عروض التجاره تخرج من نفس التجاره الذي يستفيد منها. أنا قلت مثلا مرة تاجر كبير بيع سيارات لوكس جديدة بإمكانه يتصدق لواحد لفقير. لفقير واحد؟ اه بإمكانه، يعني على حسب سعة يعني موارده وضيقها. لكن الصورة اللي أنت عم تسأل عنها يبدو أنها لا يمكن إلا أنه يطالع فلوس. فإذا كان ولا بد بده يطالع فلوس كتنفيذ للنص العام كما ذكرنا، حينئذ لا يحولها إلى أشياء مما ذكرت مثل الصوبة وأمثالها، لأن الفقير هو أحوج بما هو أدرى بما هو أحوج إليه من المزكي. من المزكي، فلماذا هو يريد أن يشتري الصوبة؟ لأنه يرى أن هذا الرجل بيته بارد وبحاجة إلى صبة. طيب أنت أعطي الزكاة لتفرضها ولفت نظره أنك أنت بحاجة إلى صبة، تشتري صبة تشتري غير شيء، أنت أدرى لمصلحتك. الآن في سبحان الله صبة كما سمعت